ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بيّن الله عز وجل في أواخر ما قرأنا أنه هو الواحد الذي لا إله إلا هو، ثم بيّن أن الكفار يتبرؤون من بعضهم بعضا، وأن المتبوعين يتبرؤون من التابعين. ثم قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين الله تعالى أنه لا إله إلا هو، بين أنه الرازق لجميع خلقه، فامتن عليهم أن أباح لهم أكل الطيبات ونهاهم عما حرم عليهم، كما في صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو حلال لهم. وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الأصل في المطعومات أنها حلال، الأصل في الأشياء أنها حلال، لقول الله عز وجل: كلوا مما في الأرض حلالا. ومن أراد أن يحرم فإيش؟ احتاج دليل. الأصل في جميع المطعومات والمشروبات أنها حلال حتى يأتي الدليل، لأن الله عز وجل امتن هنا بقوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهذه منة من الله عز وجل على الناس. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، من أكل الحلال الطيب استجاب الله دعوته. ولا يفقه أحد عن الله شيئا حتى يعلم ماذا يدخل جوفه، لن يفقه أحد عن الله شيئا حتى يعلم ماذا يدخل جوفه. ولذا قالوا: من أكل حلالا عبد الله شام أبا، أو أطاع الله شام أبا، ومن أكل حراما عصى الله شاء أم أبى. من أكل حلالا أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل حراما عصى الله شاء أم أبى. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تجب، تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما. ما المراد لا يتقبل منه؟ قبول، رضا. أما لو فعل العبادات تسقط من ذمته قطعا قولا واحدا. وهنالك إجماع عند أهل العلم أن من شرب خمرا لا ترفع له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كاهنا أو عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن لو صلى فالصلاة تسقط من ذمته. فالمراد بالقبول هنا قبول رضا من الله. الأعمال لها محاور، محور في دخول جنة تكثير حسنات رفع درجات، محور في براءة الذمة، الذمة تسقط منها التكاليف. وأخير محاور الأعمال الصالحة أن يقبلها الله قبول رضا، قبول رضا، قبول محبة، أن يكون العبد قريب من مولاه، قريب من ربه عز وجل. أن يستقيه الله عز وجل. فهذا العبد يتلذذ بالعبادة والطاعة، وهذا حال الأنبياء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، والنبي رأى موسى وموسى قد مات، ورأى الأنبياء حق. رأى نبينا في صحيح مسلم موسى كما في الحديث رأى يهل، رأى يكبر، يعني يحج أو يعتمر. ولذا حياة البرزخ وحياة الآخرة من كانوا قريبين من الله قبول الرضا يتلذذون بالعبادة، يعبدون الله على أنها حظ نفس يشرفون بها. وفرق بين من يجاهد نفسه للعبادة وبين من استقرت نفسه على العبادة. فلا تهنأ حتى تصلي، فلا تهنأ حتى تتقرب إلى الله، فرق كبير بين هذا وذاك. قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. وذكر ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وفيها إشارة إلى أن الخطوة الأولى للشيطان حتى يوقعك فيما بعدها من المحرمات أن لا تأكل حلالا طيبا، أن تأكل حرام، فحينئذ يتمكن منك الشيطان. وانتبهوا أن الله قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان، خطوات الشيطان. فالشيطان إن أفلح في شيء فهذا سلسلة تأخذ بعضها بعضا، فمخالفة يسيرة ولا سيما في الطعام والشراب يجد الإنسان أخيرا لا قلب له. فإن هذا القلب الذي يفهم عن الله عز وجل مراده تعطل، تعطل بعده خير كثير، إذا صلح سائر العمل، وإذا فسد فسد سائر العمل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعداوة الشيطان فرض، يجب على المسلم أن يعادي الشيطان. والناس حزبان لا ثالث لهما، إما عدو وإما ولي للشيطان، ما في حياد في المعركة مع الشيطان. ما في واحد محايد يقول أنا والله أنظر من فريق المحايد، من لم يكن عدوا للشيطان فهو من حزبه، إنه لكم عدو مبين. عداوة الشيطان خطيرة، علامة. ما هي الثمرة في النزاع بيننا وبين الشيطان؟ الجنة ورضوان الله عز وجل. من المعلوم عند العسكريين أن العداوة كلما كانت على شيء نفيس كانت أشد. فالمختلفين على 5 دنانير وش كان المختلفين على 1000 دينار، والمختلفين على 1000 دينار مش مثل المختلفين على بلدة أو على كنز أو ما شابه. ومن المعلوم عند العسكريين أن العداوة كلما كانت لها جذور في التاريخ كلما كانت أشد أيضا. لذا ورد في بعض الآثار عند ابن جرير الطبري عن ابن عباس أن الله لما خلق آدم طاف الشيطان حول آدم قبل أن تنفخ فيه الروح، وقال والله لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي فلا أطيعنك. يعني أخذ القرار بالعداوة قبل أن تخلق، قبل أن تنفخ الروح في أبينا آدم. والنبي يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والعداوة كلما كان العدو يستطيع أن يتخفى وأن يكون عنده عنصر المباغتة للإنسان، كل ما استدعى ذلك في المعركة أن يبقى الإنسان يقظا وأن يبقى منتبها. هذه حالنا مع الشيطان. ولذا الشيطان لا يقدر أحد أن ينجو منه إلا بفضل من الله ورحمة، وإلا بأن يتوجه إلى الله وأن يقول دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله يعني يا رب احتمي بك، يا رب أنا دخيل عليك من هذا العدو فأجرني منه. قال ابن كثير وقوله إنه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا أمر من الله، فواجب على كل مسلم أن يتخذ الشيطان عدوا بأن يبتعد عن المعاصي وأن يمتثل الأوامر. وقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل معصية لله وكل نزغة وكل خطأ من خطوات الشيطان، وكذلك النذر بالمعاصي. قال الشعبي نذر رجل أن يذبح ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش، بناء على إيش؟ بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا. فإبراهيم لما أراد أن يذبح ابنه فداه الله بكبش، فمسروق يرى أن من نذر أن يذبح ابنه فنحن مخاطبون بشرع من قبلنا، فمن نذر أن يذبح ابنه فعليه بأن يفديه بكبش على ملة إبراهيم. فافتاه مسروق بذبح كبش وقال هذا من خطوات الشيطان، يعني الذي جعلك تنذر أن تذبح ابنك من خطوات الشيطان. وقال عبد بن حميد بسنده إلى ابن عباس ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. يريد أن يقول أن حتى النذور والأيمان التي فيها مخالفة هي من خطوات الشيطان. يريد أن يقول أن كل كلمة كل سكنة كل حركة كل فعل كل قول في مخالفة لله عز وجل، ولو ظهر في صورة طاعة وفي صورة نذر ولكن فيه مخالفة فهذا إيش؟ هذا من خطوات الشيطان. النذر المشروط لا يستخرج إلا من البخيل وهو مكروه وهو من خطوات الشيطان. يقول الإنسان يا رب إن أعطيتني أعطيتك، إن رددت لي الغائب أذبح لك، إن شفيت لي المريض أفعل لك، وهذا نذر مكروه عند العلم. النذر المحمود عند العلم أن تذبح لله دون شرط، مش يا رب إن أعطيتني أعطيتك، إن فعلت لي فعلت لك، هذا نذر مكروه لا يستخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من البخيل. وقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، تدرج سوء أولا أشد من الفحشاء، وأشد من الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف يقول الإنسان على الله ما لا يعلم؟ أن يلحد في أسمائه وصفاته، يأتي خبر من الله أو من نبيه صلى الله عليه وسلم عن ربنا فيقول لا ليس المراد هذا، ما أدراك ما أدراك، ليس المراد هذا المراد كذا، ما أدراك بهذا. الله عز وجل غيب، ولا يجوز أن ندخل الغيب في عقولنا فنجعل عقلنا حكما على خبر ربنا، وأن نقول على الله ما لا نعلم، أن نفتري وأن نكذب بالفتوى، أن نتكلم بدون علم، نفتي نقول هذا حلال وهذا حرام من غير علم من غير بينة من غير دليل. ولذا كان سلف رحمهم الله يتحاشون أن يقولوا هذا حلال هذا حرام، لما يسألون طيب فعل كذا، أرى لك أن تفعل كذا اترك كذا، ما كان يقول هذا حكم الله هذا دين الله، إلا في الأشياء البينة الظاهرة المعروفة المعلومة من الدين بالضرورة. قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم. فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هؤلاء الآبائيون الآبائيون الذين يقولون هكذا وجدنا آباءنا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمهتدون، إن على آثارهم مقتدون. ومن أسباب ضلال الناس أنهم يتتابعون الخطأ. وقاتل الله المألوف ما أقواه، فكم من إنسان يترك ما يعتقد من أجل مألوف الناس ورضى الناس غاية لا تدرك. والسعيد من عض على الحق بنواجذه ولم يخرج عن الحق وعن الدين وعما يحبه الله ويرضاه بحكم العادة والمألوف. وأسباب كفر من كفر من صناديد قريش ليس اتهامهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب، حشا، بل والله كانوا يعلمون أنه أصدق الناس وأنه أكثر الناس أمانة، ولكن مألوفهم. حتى جده أبو طالب كان النبي يرجوه وهو في فراش الموت، يقول له قل لا، عمه أبو طالب عفوا، يقول أو قل لا إله إلا الله، فكان ينظر إليه صناديد قريش وتترك ملة آبائك وأترك ملة آبائك، ماله آبائي على ضلال، ما الذي يمنعني أن أتركه، أن أترك ملته؟ حتى قال بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. فسبب ضلال ترك اتباع الآباء، اتباع الآباء واتباع المألوف هذه مصيبة من المصائب. والناس والمصلحون يعني يعانون من ترك المألوف هذه الأيام. لماذا يتركون؟ لماذا الناس لا يستجيبون؟ تحت ضغطة المألوف. يقول الله تعالى وإذا قيل للمشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله، يقول الله تعالى وإذا قيل للمشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا الضلال والجهل قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الشرك. فقال الله تعالى منكرا عليهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس فيهم فهم ولا هداية. فإذا كان الناس ليس فيهم فهم ولا هداية المتبعون فيتركون ولا كرامة، يترك هديهم. وأن للإنسان أن يتبع الذي أدنى ويترك الذي هو خير. وعن ابن إسحاق أن ابن عباس قال نزلت في اليهود دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية. والعبرة بعموم اللفظ، والعبرة بعموم اللفظ. ثم ضرب الله لهم مثلا فقال ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه، إنما فقط تسمع صوت راعيها. وقوله لذا الآية قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كمثل السارحة لا تفقه إنما تسمع أصوات فقط. ولذا قال الله عز وجل صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر، اضطر ليش؟ للميتة، فلا إثم. فقال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد يأخذ مقدار حاجته فلا إثم عليه. ثم قال إن الله غفور رحيم. لماذا قال إن الله غفور رحيم؟ لأنه قد يزيد في الأكل، لا يعرف مكان يأكل، لا يعرف الضرورة، مقدار الضرورة كم تكون. الإنسان الجائع الذي شارف على الهلاك إن لم يأكل الميتة. الله يقول له لك لا بأس أن تأكل من غير أن تبغي ولا تعتدي، تأخذ حاجتك مقدار الذي تدفع عنك فيه الضرورة، لكن هذا المقدار الجائع لا يحسن تقديره، قد يزيد لقمة قد يزيد أكثر. فناسب أن تنتهي فاصلة الآية بقوله إن الله غفور رحيم، لأنه مضطر ولأن ضبط الحاجة أمر عسر، وهذا باب ينبغي أن يفهم بالجملة. فالشرع في كثير من الأحيين أطلق وجعل الميدان فسيحا وترك الأمر للمكلفين هم الذين يحددون على حسب واعظ الله الذي في قلوبهم. فمثلا لو قيل لنا ما هو حد المسكين الذي تجوزه الزكاة، مسكين قوم قد يكون في قوم آخر في قوم آخرين غني، أليس كذلك؟ ما هو الإحسان الواجب؟ ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون المتوجهون إلى الدار الآخرة. ما هو حد صلة الرحم؟ ميدان فسيح. ما هو حد بر الوالد؟ ميدان فسيح. فالشرع ترك الأمر مفتوحا حسب همة كل إنسان وحسب توجهه وحسب توجهه إلى الدار الآخرة. أمر الله عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث المروي عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إشارة إلى أن من أكل الطيبات عمل صالحا ومن أكل الخبائث يصعب عليه أن يعمل صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له، من كان مأكله ومشربه وملبسه حرام أنى يستجاب له. رواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. وقد ذكر الله سبحانه أنه لم يحرم عليه من ذلك إلا الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم. الميتة هي التي تموت حتى أنفها من غير تذكية، سواء كانت منخنقة أو موقودة أو نطيحة أو عدا عليها السبع. فالمنخنقة ميتة، والتي يأكلها السبع ولا تذكى ميتة، والتي تتردى عن الجبال فتسقط من أعلى مكان إلى الأرض ميتة. فهذه كله كل هذه الأنواع ما لها يحرم أكلها. وقد استثنيت ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه على ما سيأتي إن شاء الله، وحديث العنبر في الصحيح صحيح مسلم وهو طويل وجميل. وفي المسند الموطأ والسنن قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فميتة البحر حلال. وعن ابن عمر مرفوعا أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد، هذا من إيش؟ من الميتة. فالجراد الميتة يؤكل والسمك الميت يؤكل. ومن الدمان استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال، فالكبد والطحال دم ولكن حلال، دم حلال. وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى في سورة المائدة. مسألة، قيل إن لبن الميتة وبيضها المتصلة بها نجس عند الشافعي، عند الشافعي وغيره، وقيل طاهر، إلا أنه ينجس بالمجاورة في رواية عن مالك. وكذلك أنفحت الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم نجاستها، ولكن أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، أي جبن المجوس المعمول من الأنفحة المستخرجة من معدة الخراف، وهؤلاء من أي المجوس كانوا يأكلون ولا يذكون، وهذه الأشياء قليلة جدا، فلو كانت ميتة فلا يؤبه لها، فأجبان الكفار تؤكل، وإن كانت أنفحتها من ميتة لو لم تذكى فهي ليست طعاما، هي تجبن الحليب تغلظه، وبالتالي تؤكل هذه ولا حرج فيها إن شاء الله، وهي مستثنى وهي من العفو إن شاء الله تعالى. وكذلك سمن ولبن الميتة أو يعني الكفار، فهذه الأصل فيها الحل وليس الأصل فيها الحرمة. وقد روى ابن ماجه بسنده عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فراء الملابس، ملابس الكفار، فقال صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. فلما سئل عن الجبن والسمن الكفار جائز ما في حرج، فما سكت عنه فهو عفو من المعفو عنه. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، فالخنزير حرام، وكما كان يقول الإمام أحمد الحرام قد يجتمع من أكثر من وجه، فالخنزير حرام لذاته، فإن أكل ولم يذكى فهو حرام من وجهين، فإن لم يذكى وسرق وأكل فهو حرام من ثلاثة وجوه، وهكذا. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في لحمه تغليبا. ما يجوز لواحد يقول أنه الله حرم لحم الخنزير فبالتالي لحم الخنزير حلال، شحم الخنزير حلال، الشحم يتبع اللحم، فبما أن اللحم حرام فإن الشحم حرام. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لغير الله وعلى غير اسمه تعالى، من الأنداد ونحو ذلك من فعل الجاهلية. وأورد القرطبي عن عائشة أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه المسلمين، فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم، يعني من فواكههم ونباتاتهم. وقد أباح أكل ذلك عند الحاجة، فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم. وقوله غير باغ يعني غير مستحله، يعني يأكله ويعتقد أنه حرام فلا يبغي ويتعدى ويقول هو حلال، غير باغ يعني غير مستحله، وليس له من ذلك إلا القدر الذي يبلغه الحلال، وله أن يحمل منه ما يبلغه ذلك. اختلف العلماء لو وجد ميتة فأكل وغلب ودرأ عن نفسه الهلاك، وغلب على ظنه أنه لن يجد، سيجوع ولن يجد، فهل يجوز له أن يحمل من الميتة ما يبلغه المكان الذي يصله ويستغني عن الميتة؟ فيقول ابن كثير رحمه الله وله أن يحمل منه من الميتة ما يبلغه ذلك، فإذا بلغه ألقاه، إذا وصل المكان الذي يستغني فيه عن الطعام ألقاه، وهو قوله ولا عاد، فغير باغ في استحلاله ولا عاد في أن يأكل في موطن أو في ظرف أو في وقت هو ليس بحاجة إليه، فإن أكل فحينئذ يصبح من المعتدين. مسألة، لو أن رجل احتاج للطعام فلم يجد إلا طعام غيره فاعتدى عليه وأكل منه رغما عن غيره، أو سرق من غيره وأكل، هل تقطع يده؟ لا. يعني لو إنسان جاع جوعا شديدا فاعتدى على طعام غيره وأكله دون إذنه، هل هو سارق؟ لا. وهنا لفتة يلعب بها المستشرقون وأعداء الله ينبغي أن ننتبه لها. يقولون عمر رضي الله عنه في عام المجاعة لم يقم حد السارق، لم يقطع الأيدي، لكن يكذبون ويفترون ويقولون يجوز للإمام متى ظهرت له مصلحة أن يعطل الحدود. عمر عطل حد، عطل حد من؟ عطل حد الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فيفترون على الله وعلى دينه وعلى عمر رضي الله تعالى عنه، فيقولون إنه يجوز للإمام متى رأى في مصلحة يعطل الحد، وهذا كذب وافتراء. عمر لم يعطل حدا، متى قطع، متى سرق المحتاج ليسد حاجته، فحينئذ الحكم الشرعي أنه يحرم على الإمام أن يقيم الحد. فعمر ما عطل الحد، عمر وجد الناس يسرقون من حاجة في عام المجاعة، فكان يحرم عليه في دين الله أن يقيم عليهم الحد، فهو ما عطل حدا، هو امتثل لأمر الله. انتبهوا، يقولون عمر في عام المجاعة عطل الحد، نقول لا، الشرع ألغى قيام الحد في وقت الحاجة، فعمر امتثل للشرع. هم يريدون أن يتسللوا من هذا فيقولوا إن الإمام متى ظهرت له مصلحة. شو يعني مصلحة؟ يعني الغرب اليوم بيقولوا إحنا بنقطع أيدي ونقطع رؤوس، لا هذا مش من ديننا، هذا إمامنا بصير إنه يعطله متى شاء، أعوذ بالله، لا من ديننا قطع الأيدي وقطع الرؤوس، ونفتخر بهذا ونرفع رأسنا عالي في السماء، إنه العضو الذي يفسد في ديننا لا يبقى له وجود، فنحن أمة خير، والرأس الذي يفسد ويدخل فيه الإلحاد والخروج عن ديننا لا يقطع، فلا يوجد فينا عفن ولا خبث، هذا من فضل الله علينا نحن أمة الإسلام. فليس المطلوب منا أن نجتمع بأبداننا، المطلوب منا أن نجتمع بأفهامنا ورغما عن أنوفنا، وإذا وجد بيننا من ليس فهمه كفهمنا في كليات الأمور فلا وجود له بيننا. أحسن من هذه الأمة والله لا يوجد، أمة أفهامها واحدة ومقاصدها واحدة، فهذا أمر يشرفنا ونقول نعم يوجد في ديننا حدود وقطع أيدي ورمز ورجم زاني، وهذا الزاني هدم بيتا فنرميه بحجارته التي هدمها، والزنا إدمان والعياذ بالله، من تعود على الزنا خلاص هذا لا وجود، لا علاج له إلا البتر إلا الرجم بضوابط وحدود معروفة عند أهل العلم. مسألة، قال ابن كثير مسألة، لا خلاف في أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع. إن اضطر الإنسان فأكل طعام الغير فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يقطع يده من غير قطع أو أذى. وهنا لا يحل له أكل الميت ونحوها. يقول الآن ابن كثير لو واحد أمامه أمرين، أمامه ميتة وأمامه طعام الغير باعتداء عليه، أيهما يقدم؟ طعام الغير، لأن طعام الغير حلال، طعام الغير حلال والميتة حرام، حرمة الاعتداء على طعام الغير جاءت من باب حفظ الحقوق، وهذا المضطر له حق فيه، له حق في هذا الطعام. حقه من أين جاء؟ من الاضطرار. حقه جاء من الاضطرار. ولكن الخلاف بين أهل العلم هل يضمن ما أكل؟ يعني لو اعتدى وأكل وهو مضطر، هل نضمنه؟ نقول لو أنت أكلت بدينارين مثلا فيجب عليك أن تدفع ثمن هذا الطعام دينارين. الصحيح أنه لا يضمن. ليش؟ لأنه في حق للضيف القادم من بعيد، له حق على الحاضر أن يضيف 3 أيام، والضيافة البعيد في 3 أيام له جائزة. الجائزة أن يتكلف له في المرة الأولى، هذه الجائزة. ثم بعد ذلك نهار النبي عن الكلفة، فنطعمه مما نأكل 3 أيام، ثم إن شئنا نأمره أن يتحول، نقول له تحول، هذا نصيبك 3 أيام تحول. وكثير من العلم قالوا هذا حق الضيافة في غير الحضر، يعني في إيش؟ في البدو والقرى، في الأمكنة التي لا يوجد فيها متسع، فحينئذ هذا ضيف يستقبل. قال الصحيح أنه لا يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي منع جائعا أن يحمل في ثوبه مما فرك من السنابل وضربه وأخذ ثوبه، فقال صلى الله عليه وسلم ما أطعمته إذا كان إذ كان جائعا ولا ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. قاله ابن ماجه وسنده صحيح قوي جيد. فالنبي أرشده يعني أذن له أن يأخذ شيء من طعام من رده ولم يطعمه، ولما أمره أن يأخذ لازم هذا أنه لا يضمن. فمن أكل مضطرا من مال غيره لا يضمنه، من أكل مضطرا من مال غيره فإنه لا يضمن. قال فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، فيما أكل من اضطرار. ومما يدل على أكل هذه المحرمات المضطر أنه عزيمة لا رخصة. هنا مسألة الأكل، هذا عزيمة أم رخصة؟ يعني واحد الآن عنده ميتة، ما أمامه إلا الميتة، وغلب على ظنه أنه إن لم يأكلها يهلك، فحكم أكلها واجب عزيمة أم إن شاء أكل وإن شاء صبر حتى يهلك؟ الراجح أن أكله واجب، وإن لم يأكل يأثم. الراجح أن الأكل إيش؟ واجب. فيجب على الإنسان أن يدرأ عن نفسه الهلاك، وإن لم يأكل ويهلك يأثم. لذا قال ومما يدل على أكل هذه المحرمات للمضطر أنه عزيمة لا رخصة، هو ما رواه وكيع بسنده عن مسروق، مسروق بن أجدع صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. الله عز وجل أذن لك، فلماذا تتمنع؟ ادرى عن نفسك الهلاك. وقال أبو الحسن الطبري هذا هو الصحيح عندنا، كالإفطار للمريض. مريض، الأطباء يقولون له إن لم تفطر تهلك، يحرم عليه الصيام. مريض يقول له الأطباء إن لم تفطر تهلك تموت، وبقي صائم فهو آثم، يفطر وجوبا. لكن لو تحمل والأطباء يقررون أنه لا يموت فلا حرج، له أن يصوم. لكن لو يهلك فيأثم بصيامه. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.